فهنا هو ما انا قلت لكم المذهب مركب هجين، هنا معتمد وهناك اعتمد. فقال لك بالنسبة للمشرفين لما سيأتي في المذهب التالي كانوا معهم في النقطة دي، ولكن أهلا وسهلا، ولكن فيما يتعلق بالمذهب الأول هو مع الشيخ. الشيخ يعني مين؟ أبو الحسن. ماشيين حتى الآن المسألة تتفهم يعني. فبيقول إذا كانت الوجود وصفا فهو محتاج للماهية، لأن معناش غيرها، ليس معنى إلا الماهية، فإذا هي علته. وماذا في هذا؟ والعلم متقدمة على المعلوم، إذا هي متقدمة عليه بإيه؟ والله نفترض الأول أنها متقدمة بالوجود، وإذا كانت متقدمة بالوجود وبعدين يلحق بها الوجود بالتأكيد عندنا وجودين، وتيجي الإشكالات. أي على الوجود، أي على وجودها بالوجود، وأنه محال، ولسه احنا بنقيم الدليل، دليل الحكماء على كون الوجود والماهية في الواجب شيئا واحدا، لأن مقابله وهو التغاير محال. هذه دليل بطلان التغاير، وبطريق غير مباشر يثبت الوحدانية. وأنه محال، ليه محال؟ لما مر من الوجود اللي فيها تعدد الوجود، وفيها سبق الوجود على نفسه، وفيها ما تعلم من التسلسل وغيره. لما تقدم من فين؟ وأنه محال لما مر من الوجوه، يعني من أنواع الإشكالات الموجودة في الدليل الثاني للشيخ. الشيخ يعني أبو الحسن. وجوه الاستحالات يعني. مش الوجوه يعني الأدلة، لا، وجوه الاستحالة، صور الاستحالة، وهي يعني أي الوجوه المشار إليها، وهي أي الوجوه، أنا كاتب على الهامش، أنه يلزم كون الشيء موجودا قبل وجوده، وكونه هو موجودا مرتين، وأنه بل مرارا، وأنه يلزم إما تقدم الشيء على نفسه أو التسلسل في الوجودات، ويلزم أيضا ثبوت المطلوب على تقدير عدمه، يعني حتى لو ما فيش وجود يبقى موجود بالوجود الماهوي. الله، يمشي ده غير مقبول. وأيضا يلزم ثبوت المطلوب على تقدير عدم، واضح؟ يعني أعتقد عدم الوجود، لكن أنت قلت الماهية متقدمة بالوجود، ده هي موجودة قبل ما يطرأ عليها الوجود، على تقدير عدمه. وذلك لأن الماهية اللي هي إيه؟ الواجبية، أنا كتب عليها مش، وهي الواجبية المقتضية لجميع تلك الوجوه، الوجودات اللي هي وجود مرتين، وجود الشيء الوجود، ومش عارف ايه الأخ، تلك الوجودات المتسلسلة لا بد أن تتقدمها. خليك معنا هو، لا بد أن تتقدمها بوجود لا يكون زائدا عليها، إلا هو الوجود اللي فيها هي الماهوي، وإلا لم يكن ذلك الجميع جميعا. ما أنت بتفترض في التسلسل إيه؟ إن كل اللي افترضته ده يخش في الكيان، ولا يمكن، هذه بطلان التسلسل. أنت معايا؟ كل الوجودات اللي افترضتها تريد أن تدخلها في الكون والتحقق وهو محال، غير ممكن، فلابد الجميع. إنما لو سبت أجزاء أفراد منهم يبقى لا يكون الجميع جميعا، اللي هو أساس دليل بطلان التسلسل. فإنما يستحيل لكونك تدخل اللامتناهي في المتناهي، وده وجه البطلان. هذه معنى لا يكون الجميع جميعا، يعني لو تركت بعض هذه الوجودات فقد أغفلت دليل بطلان التسلسل أو أساس الاستدلال، لأنها إنما استحالت لكونها تستلزم دخول اللامتناهي في المتناهي المتزمن المتمكن، وهو متناهي بالضرورة لأن له أبعادا وحدودا وهي متناهي. واضح الكلام؟ فهمتي ولا لسه؟ إذا لم تفهمي فاسألي، وكذلك الأخ الضيف، إن لم تفهم يا شيخ الترك فاسأل. أنا أشكرك. قل يا شيخ مروان كيف علي كده معنا حضرتكم، وإلا لم يكن ذلك الجميع جميعا، ولا يتم الاستدلال إلا بالجمعية. كل هذه الوجودات اللامتناهية المتسلسلة يعني لا متناهية ستدخل في الوجود المتناهي، وذلك محال. بل إذا الحال وجود لا يكون زائدا عليها، وإلا لم يكن ذلك الجميع جميعا، بل يكون الوجود عينها وهو المطلوب. لأنه إحنا كله عايزين نثبت إن الوجود في الواجب هو والماهية واحد، هو عين الماهية، وقد أثبتنا ذلك ببطلان النقيض. النقيض الذي هو تعدد وجودات متسلسل، وجود الشيء قبل وجوده، ثبوت الشيء قبل أن نقيم الدليل عليه، الشيء هنا والوجود كله. فلما كان ذلك محالا أو غير مقبول بالبداهة، إذن ما ادعيناه وهو وحدة كل من الماهية والوجود في الواجب، وليس التفرقة التي تقتضي إن الواجبية هي اللي اقتضت الوجود، دي مصيبة هتؤدي إلى مستحيلات. إذن ما ادعيناه وهو وحدة الماهية والوجود في الواجب، وكون الوجود عين ماهيته، وكونه وجودا خالصا بكل المعاني التجرد والأسبقية وكله، وهو المطلوب. لكن برضو المعترضين لم يسكتوا وسيثيرون إشكالات. أشار إلى بعضها بقوله فإن قلت، يعني لم تسلم بهذا الدليل الخلفي أو اللامباشر الذي يثبت زعم الحكماء في الواجب بإبطال النقيض، فإن قلت يعني لم يعجبك الدليل السابق فاعترضت عليه قائلا كون وجود الواجب على تقدير الزيادة ممكنا، وده أصل الكلام، إذا كان مغاير يبقى زائد عن ما هي، معناش إلا ما هي وجود الجزئية. لا، كلامك اللي بتقول فيه إن الواجب على تقدير الزيادة يعني زيادة الوجود على الواجبية يقتضي الإمكان، يبقى ممكنا محتاجا إلى علة. هذا الكلام كله مبني على أن وجوده بوجود خارجي أو حاجة زي كده، وجوده زي بعض بوجود خارجي موجود خارجي، إنه الوجود في الواجب وجود خارجي، وبالتالي لازم العلة بتاعته تكون ايه؟ خارجية. محتاجا الى علة مبني على ان وجوده موجود خارجي، وجود الواجب من الموجودات الخارجية وهو ممنوع، هذه الاعتراض، بل هو وجود غير خارجي، وجود ذهني وما تقول، يعني من يسموها المعقولات السوال، ينتزعه الذهن انتزاعا، مش وجود خارجي يعني يضرب الحوال وكذا، حتى تقول انه هو امكان وتعددات الى اخره. الانتزاع يا مولانا معقول الاول، المعقول الاول ده كلام برغاب في الحاجه الثانيه بيوضحها الشيخ محمود، اما المعقول الثاني ده كلام علاقه بالخارج، ليس كلام خارجي اصلا، الكلام ده كله جبناه واحنا بنفسر بس، انما احنا الان مع الاول. لا تنظر الى لندك العالم وقد سلموا بالتغير فيه والتعدد عندهم، لان التجرد والخلوص في الاول فقط عنده، هو المذهب دايما عند افلاطون، وافلاطون عنده العالم العلوي، العالم العلوي نفسه اللي هي المثل محسوس موجود، بس وجود يناسب الملأ الاعلى، انما مش كيانات روحيه زي ما تتخيل. لكده زي واحد يعني عمل دكان وعمل نماذج وبعدين بيكررها تحت، يعني العالم عنده معادلات عند افلاطون، وبالتالي عندنا افلاطونيه المخلص وكده، مش في عالم مثل وعالم واقع، وعالم الواقع ده يحاكي. فهو يعني لما جه يخلق عمل لنفسه شوية نماذج كده، زي الراجل بتاع اللي هناك في الجبانة، ويحط شوية حاجات فيها ويقرر معنا هكذا. يقول بقى سيدي، وهل مطلوب؟ لكن لا تسعد بذلك، هناك مشاكل. فإن قلت كون وجود الواجب على تقدير الزيادة ممكنا، مش انت بنت على كده ان وصف ومن ذم وصف يبقى ممكن وممكن مش عارف ايه لك، ممكنا محتاجا الى علة، هذا الذي قلته الكونية دي مبني على ان وجوده وجود الواجب موجود خارجي، لكن هو منتزع، مش هنقول انه خارج، وهو ممنوع، فانه ليس المراد انه محتاج الى علة توجده، بل المراد انه على تقدير زيادته، على تقدير، خد بالك، الحصول شيء وتقدير الحصول شيء، على تقدير زيادته وقيامه، مش كده؟ وقيامه بالماهية على ان وصف ليها زي ما قلنا كان صفة لها، مش كده؟ على تقدير انه يقوم بها، سيقوم بها على اي وجه؟ على الوصفية، معنا؟ كان صفة لها، فاتصاف الماهية بها، الاتصاف ده هو اللي محتاج تعليم، فاتصاف الماهية بها لابد له من علة، واخد بالك بقى؟ مش الوجود الخارجي، لما على تقدير الزيادة فهو سيقوم بالماهية ومحتاج ما هي احتياج الوصل إلى موصوفه، وما هي محتاج إلى الاتصاف به، محتاج إلى الاتصاف بالوجود، وليس هناك أشياء خارجية معنا. فاتصاف الماهية بها يعني بمعنى الوجود أو بالوجود اللي من النوع ده لا بد له من علة، صح؟ بس هي مش علة وجود، لا بد له من علة، هي زي ما قلنا قبل كده إما الماهية أو غيرها. تكون العلة دي إما أن تكون هي الماهية أو غيرها. وإذا فليست المسألة أننا محتاجين إلى علة خارجية وبناء عليه يبقى يلزم البطلان لأنه يستدعي الوجوه المعروفة عند الشيخ، يعني سوء يعني النتائج الباطلة المترتبة على الافتراض. يقول دي كلها المسألة كلها إنه على تقدير كوني مش ده مش قطع بالمغايرة، على تقدير كون الوجود غير الماهية فهي محتاجة لأن تتصف به وهو محتاج أن يقوم به، وليس الأمر على العلية ليت الإيجاد هذه يعني، والله أعلم. معنا؟ إذا ما رتبته غير مترتب اللي هي وجوه البطلان، وأجيب عنه من بل هيجاوب الحكماء لأن ده شبه اعتراض، مش كده؟ هناك قال إيه؟ وهو المطلوب. فإن قلت ما هي الفناق اللي أو فإن قلت هي رواية الاعتراضات فهو اعتراض ضد الحكماء، والمجيب هيكون مين؟ الحكماء. وأجيب يعني من طرف الحكماء عنه الاعتراض اللي فده إن المسألة انتقدتها على إن وهي على تقدير زيادة الماهية على الوجود فإنه سيقوم بها وصفا فالاتصاف وليس الإيجاد. وأجيب عنه بأن العلة، خذ بالك معايا هو أنا خدت الحكاية على إنه متقدمة بالوجود، أن العلة لا شك أنها متقدمة على المعلوم، حد يقول غير كده؟ إنه يكون متقدمة بإيه؟ في كلام لا شك أنها متقدمة على المعلوم، وأما أن تقدمها عليه يجب أن يكون بالوجود فممنوع، فإن التقدم الثابت للعلة بالقياس إلى المعلول ممكن تتعدد صور، ففيه احتياج الشيء إلى العلة الفاعلة، احتياج الشيء إلى العلة القابلة زي اللي احنا فيه، أو نوع احتياج، لكن ليس احتياجا كاحتياج العلة إلى المعلول إلى فاعله الذي هو الاحتياج الحقيقي، وهو الاحتياج بالوجود وفي الوجود، مش كده؟ إنما بالنسبة للقابلية ما هو ليس احتياج المفعول لفاعله، هو صحيح علة معلوم معنا؟ هو بيقول لما حددت، وأما سلمنا أنها متقدمة، لكن أما أن تقدمها عليه يجب أن يكون بالوجود، خد بالك من المناقشات، فذلك ممنوع كون التقدم بالوجود، لأن هناك هو زعم على طول، ارجع للسطر اللي هو المدلول في تقدم الماهية الواجب، ماهية الواجبية على الوجود أي على وجودها بالوجود وأنه محال. فالدليل مبني على أن التقدم من نوع التقدم بالوجود. فهنا لسه احنا في إطار الاستشكال، سلمنا لك لأن فيه احتياج، لكن ليس احتياجا من نوع الاحتياج الوجودي الفاعلي. وأما أن تقدمها عليه متقدمة نعم، وأما أن تقدمها أي تقدم المفهوم أو المهية، تقدمها أي المهية عليه يعني على الوجود يجب أن يكون بالوجود فممنوع، لأنه ممكن يكون بالوجود أو غيره. فإن التقدم الثابت للعلة بالقياس إلى المعلول قد يكون بغير الوجود. واضح الكلام؟ كتقدم الماهية الممكنة على وجودها اللي احنا فيه ده، أو أخذ اللي احنا فيه، احنا صحيح في الواجب لكن في العالم في الممكنات ما هو تقدم الوجود؟ تقدمت الماهية على الوجود لكن ليس تقدم بالوجود للفعل بحد ثاني خالص. معنا؟ وإنما هي تقدم القابلية مش الفاعلية، مش كده؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ بيقولوا يعني التقدم يتنوع، وفعلا صور التقدم والتأخر عندهم ستة أو خمسة وفي خلاف السادسة. في تقدم الإمام، تقدم رتبة، وهو في نفس الوقت تقدم مكان، مش كده؟ تقدم بالطبع، لكن ممكن واحد يقف جنبه ما يبقاش مكان. وفي تقدم بالمكان زي الصف الاولاني على الصف الثاني. وفي تقدم بالزمان، وفي تقدم بالطبع كما تقول، اللي هو يعني لا تغيك الأمثلة. وفي تقدم الأول، وفي تقدم في الوجود، فهو احد انواع التقدم الجزء على كله، يعني تقدم أجزاء كما سنرى. فتقدم الأجزاء هو دل على تقدير اجتماعها تشكل كل، وهي عند هذه لازم توجد قبل. ولكن الحكماء مش هيسكتوا على الكلام، هيردوا عليه. فبيقول له ايه؟ انت خدتها على انه تقدم بالوجود وبناء عليه تتعدد الوجودات و و و و و إنما التقدم للصور عديدة ولازم يكون بالوجود. قد يكون كما قلنا في المكان أو الزمان أو الطبع أو الذات، أو زي تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض. الزمان يبقى تسلسل، يبقى تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض بشيء آخر غير الزمان، هو تقدم الذاتي. امبارح متقدم على النهار وما تقولش في الزمان، وإلى لازم تتسلسل. انت فهمني؟ ممكن تفكر فيه، لان الامثله ممكنه، انما عندهم صور التقدم والتاخر متعدده. فهنا اللي معانا انها قابله للوجود عندكم، يعني وحتى القائلين بان الوجود عن المهية بيقولوا بأن فيه واجب وممكن، وبيقولوا بأن الأشياء العالمية دي تتهيأ للوجود وفي إعداد واقتراب من الوجود ومعنين يلبسها الوجود إلى آخر، ففي مراعاة أيضا لي. فأنتوا عندكم مواد قابلة للوجود، والقابلية دي أهو علية ولكن ليست علية الفاعلية. قابلة يعني مثلا المادة الخشبية دي بعد مرور زمان تبقى ترابية، تفركها كده، فهي قابلة لكيان آخر لوجود آخر، إنما ليست فاعلة له، الفاعل شيء تاني. فالتقدم والتأخر له صور وانتم مسلمين بالقابلية فانها قابلة للوجود عندكم. والدليل واسف والقابل النظارة بتاعتي يدوبك بشوف بها كده. والقابل متقدم على مقبوله ده هيؤدي للعكس. القابل يتقدم على الوصف المقبول لأنه علة قابلية له. مش بنقول ان الخشب والمسامير والبتاع علة مادية للكرسي والمجار يجهزها الأول وبعدين يعمل منهم كرسي أو يعمل منهم مكتب. العلة المادية متقدمة والعلة القابلية اللي هي هنا اللي هي ايه الخشب ما سخت واحد منهم قابل أن يكون مكتبا وأن يكون كرسيا. ولكن اجتماع العلة الثلاثة الأخرى لو الصورة في ذهن النجار هيعمل ايه؟ عارف اللي كان يعمل كرسي او يعمل مكتب. وكذلك العلة الصورية والعلة المادية وهو قوته كفاعله وذهنيته والغرض اللي هو ترى الكتابة اذا مكتب الجلوس بكرسي. فالعلة الغائية له دخل. فهنا بيقول انتم مسلمين بالقابلية بالعلية القابلية. والقابل أيضا متقدم على مقبوله لأنه علة قابلية له. وليس ذلك التقدم بالوجود ده وجود تاني خالص وجود خشبي ولا موجود في الشادر ولا في بتاع ما هوش ولا مكتب ولا كرسي. الكرسي لم يوجد بعد وليس تقدما بالوجود. لما ذكرتم بعينه لأن لو قلتم برضها هنلزمكم بالمشكلات إياها كلها. لما ذكرتم بعينه من لزوم كون وجود الشيء قبل وجوده وكونه موجودا مرتين ومن لزوم التسلسل وتقدم الشيء على نفسه أو لآخره أو التسلسل. وإذا كان تقدم القابل لا بالوجود إنما بالقابلية فقط. أنت معنا؟ الخشب هو موجود في عند المخزن لكن لا يعد وجودا للكرسي اللي احنا عايزين نعمله. لا يعد تقدما بالوجود بل زي ما قلنا بل بالقابلية. واذا كان تقدم القابل لا بالوجود فلما لا يجوز دي بقى الحتة اللي تاخدوا بالكم منه. ما دام في انواع تقدم غير التقدم بالوجود ومن تقدم القابلية من احدى العلل على المعلوم فلما لا يكون ذلك في الفاعلية ايضا. هذه خد بالك يعني دي نقلة هنمسك فيها حلقة ضعف معنا ايها الشيخ تنبه الى هذه النقطة من الان. وإذا كان تقدم خد بالك هو بمرارها كده عايز يفوتها لكن لا. وإذا كان تقدم القابل لا بالوجود بل بمجرد القابلية فلما لا يجوز أن يكون تقدم الفاعل كذلك بل قفز قفزة غير منطقية كما سيتبين. فلما لا يكون تقدم الفاعل اللي هو بيمنح الوجود كذلك. وأيضا فالأجزاء عايز كمان يجيب لك مثال يسوق به أو يبلعك به حكاية معنا. الأجزاء سابقة على الكل لكن هل الاثنين عين العشرة ما هو لابد للعشرة من اثنين وثلاثة وخمسة وتسعة لكن هل هي عينه ثابت؟ فبيقول لك ان هنا هو وليس ذلك التقدم لا. فلما لا يجوز ان يكون انتم معانا ولا ياخذ بالكم عشان الخط طويل شويه لكن مفاصله اللي قلت لك عليها دي انت معتمد على ان التقدم بالوجود وانت مشيت في الابطال ودليل الخلف على هذا. فهو عايز يلعب فيها ويقول له لا. التقدم له انواع، وتقدم قابلي، بس فايه لما مشيت دي ان تقدم القابلية جائز ولا يستلزم اشكالات ولا حاجة، اما لا تقدم القابلية يمكن يكون تقدم الفاعلية ايضا كذلك. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيت وضى كده من الها اصلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمان واكبر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله